زمن ما تجري خطوة خطوة أنا خطوة خطوة أنا شيف قلوبنا الهايمة في النعيم تتهنى في النعيم تتهنى بطلاق نحلق في طيور الجنة بطلاق نحلق في طيور الجنة والسعادة الشينا ونحيا بالأحبار ربنا لعشناه كل لحظة سعيدة كل لحظة سعيدة كم سقانا صفاه من كؤوس الريدة من كؤوس الريدة والمحبة الصادقة كم عزفنا نشيدة المحبة الصادقة كم عزفنا نشيدة والقلوب المالت للجمال طرانا الليالي الحالمة نحن ضويناها نحن ضويناها والعواطف سكبت في قلوبنا نداها في قلوبنا نداها سيري يا أيامنا جاءني لها والله يا أيامنا جاءني لها العيون ضحاكا والنفوس رياها